طيب، زعم أهل البدع أن شيخ الإسلام تيمية أنكر بقاء النار وقال بفنائها، ويفرحون بهذا ويكررون بين الحين والآخر. منهم هيتو، سمعتم به؟ ها؟ هذا هيتو شيخ حمد سنان، قرأت اليوم اسمه الجليل أنتم؟ ها؟ يعني غاضهم أن الشيخ الألباني صار اسمه مع المحدثين الكبار، رواه فلان وفلان، صححه الألباني، خلاص التصق اسمه الآن، التصق منذ قرون، ما في حد التصق هكذا هذا الالتصاق. ولو الحين في مطبوعات وفي مرئيات وفي سيديات، سيبقى إلى أن يشاء الله عز وجل. غاضه البدع هذا، ها؟ فأخذ ينتقص منه لأنه على العقيدة، لأنه صاحب سنة فينتقصنا. فلذلك أنا قلت اليوم في مقال حق حمد سنان، يعني قل موت بغيظكم، قلت والذي لا إله إلا هو ما سمعنا ولا رأينا حديث رواه فلان صححه هيتو ولا ضعفه البوطي، ما في في ألباني، ما في لا هيتو ولا البوطي، لكن الألباني صاحب سنة فتح الله عليه وأكرمه، وهذا فضل الله يأتيه من يشاء. جاء رجل من بلد العجم من ألبانيا، والله يا أخوان كثير من الناس وأنا منهم ما نعرف أن في بلد اسمها جمهورية كاملة اسمها ألبانيا، لكن نعرف رجل اسمه ألباني، فهو الذي شارى جمهورية كاملة هذا الرجل، شاء الله له ذلك، يفعل الله ما. البخاري كان عجميا، فهو أصح كتب السنة، ليس بعد كتاب الله عز وجل كتاب أصح من كتاب البخاري. فضل الله يؤتيه من يشاء. المهم أن هذه للتاريخ احفظوها، يوم الأيام في بداية افتتاح كلية الشريعة درس فيها، وهو مبغض لأهل السنة ولعلمائها، فقال للطالبات أظن أن ابن تيمية خرق الإجماع، ومن خرق الإجماع فقد كفر. خرق الإجماع بقوله أن النار إيش تفنى. قالوا له يعني ابن تيمية كافر؟ قال إلا أن يكون قد تراجع، ولا نعلم أنه تراجع. شوف، فتصدى له آنذاك صبيان التوحيد وردوا عليه ردود قوية، وبلغ الشيخ ابن تيمين رحمة الله عليه وكتب وأرسل ونزل ونشر، وخنس الرجل، صار له يمكن 40 سنة في الكويت أو ما يقاربها، ومع ذلك دعوته فاشلة والحمد لله. فأهل التوحيد أكثر وأهل السنة أظهر بحمد الله عز وجل. اسمه حسن هيتو، هذا سوري شافعي متعصب أشعري، له جماعة ومن زمان، ومع ذلك الحمد لله يعني خانس. المهم، ابن تيمية رحمة الله عليه لم يقل بفناء النار، لم يقل بفناء النار، وإنما غاية ما في ذلك أنه ذكر في بعض، يعني ذكر عنه بعض الكلام الذي أورده إرادا ولم يقره ولم يعتقده، بل الذي ورد ثبت في كتبه أنه يقول بعقيدة السنة ببقائه النار، وإنما ورد بعض أشهر من ذاك عن ابن القيم، وأيضا ابن القيم أورده إرادا، وابن القيم كما تعلمون له مرحلتان، حتى أنه يقول قد هداني الله بشيخ الإسلام، قد هدان الله بشيخ الإسلام. فممكن أن يصدر مثل هذا الكلام، وهذا الكلام أيضا ممكن أن يوجه. ما هو الكلام؟ فناء النار. توجيهه ممكن أن يقال أن النار ناران، نار المشركين ونار الموحدين، يعني عصاة الموحدين الذين يعذبون في النار إلى أمد. فهؤلاء بعد أن يعذبوا إلى أمد ويخرجوا من النار إلى الجنة، ممكن يقال ربما أن هذه نارهم تفنى لأن لا فائدة منها حينئذ. وأما نار الكفار المخلدون فهذه نار إيش باقي إلى الأبد، لا تفنى ولا تبيد، وعليه مذهب أهل السنة والجماعة، وعليه دل الكتاب والسنة.